بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 25 من برنامج شموس القراء. ما زلنا نتابع الحديث في هذه الحلقة فيما بدأناه في الحلقة الماضية من الكلام على شيء من اللطائف التي ذكرت في ترجمة خلف البزار رحمه الله، الذي يروي لنا قراءة حمزة عن سليم بن عيسى عن حمزة، فهو تلميذ حمزة، لكن قراءة حمزة رويت لنا من خلاله واشتهرت من طريقه رحمه الله تعالى. كنت قد بدأت في الحلقة الماضية قصة ذكرها الإمام ابن الجزري في غاية النهاية نقلا عن الإمام الذهبي، يقول فيها خلف بن هشام البزار عن نفسه، يقول: قدمت الكوفة فصرت إلى سليم بن عيسى، يعني تلميذ حمزة، فقال: ما أقدمك؟ يعني ما الذي أتى بك؟ قلت: أقرأ على أبي بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش هو شعبة، أبو بكر بن عياش هو شعبة الذي يروي عن عاصم. فدع ابنه وكتب معه ورقة إلى أبي بكر، يعني إلى شعبة، لم أدري ما كتب فيها. فأتيناه، يعني ذهب ابن سليم وذهب خلف البزار مع ذلك الخطاب الكتاب إلى المكان الذي يقرئ فيه أبو بكر ابن عياش شعبة. فأتيناه فقرأ الورقة وصعد في النظر، يعني صار ينظر له من فوق لتحت، وصعد في النظر ثم قال: أنت خلاف؟ قلت: نعم. قال: أنت الذي لم تخلف ببغداد أنت الذي لم تخلف ببغداد أحدا أقرأ منك؟ يعني كأنه يعني ينقص من شأنه ومن قدره. قال: خلف؟ فسكت، يعني هو أخذ على خاطره من هذا الكلام. فقال لي المتكلم شعبة: أقعد، هات اقرأ. قلت المتكلم خلف: عليك؟ يعني أقرأ عليك؟ قال: نعم. قلت: لا والله، لا أقرأ على من يستصغر رجلا من حملة القرآن. هنا خلف يعني خانه القرار الصواب، خانه القرار الصائب، فيعني أخذته العزة هكذا، أنه عليك بدي أقرأ؟ والله ما بقرأ عليك على من يستصغر رجلا من حملة القرآن. يعني هو ما استصغره بالحقيقة، لكن يعني يستغرب أنه أنت ما في أقرأ منك ببغداد، يعني فعليه كان أن يتحمل هذا الكلام من الشيخ. نعم. انظروا العاقبة بعد قليل. فقلت: لا والله، لا أقرأ على من يستصغر رجلا من حملة القرآن. يقول خلف: ثم خرجت، يعني خرج غضبان، فوجه شعبة إلى سليم فسأله أن يردني، يعني قل له خلي يرجع، يعني مثلا فأبيت أبيت ورفض. قال: ثم ندمت. هنا الشاهد: فأبيت ثم ندمت واحتجت، فكتبت قراءة عاصم عن يحيى بن آدم. يحيى بن آدم تلميذ شعبة، يعني هذا الترفع الذي ظهر منه كلفه أن يفقد القراءة على شعبة ويأخذها عن تلميذ شعبة يحيى بن آدم. فيعني هذه نصيحة لي لنفسي ولإخواني طلاب العلم، إذا اجتمعنا مع أحد شيوخ القراءات الكبار خاصة ثم يعني بدر منه هكذا عبارة أو كذا، يعني فيها نوع من يعني وجدنا في أنفسنا أننا مثلا يعني قد استصغرنا أو شيء، نتحمل ونصبر مقابل أن نحصل من هذا الشيخ على العلم، وأن نخفض الجناح بين يدي الشيوخ. فبينما يعني العنفوان هكذا يؤدي إلى الحرمان، أسأل الله العافية لنا ولكم. أيضا يذكر ابن وهبان في كتابه أحسن الأخبار عن إدريس بن عبد الكريم الحداد. إدريس بن عبد الكريم الحداد تلميذ خلف البزار، وهو الذي روى القراءة عنه في سلسلة قراءة حمزة. يقول خلف عن نفسه، خلف البزار يقول عن نفسه: حفظت القرآن وأنا ابن 10 سنين، ما شاء الله، وأقرأت الناس وأنا ابن 13 سنة، ما شاء الله. وفعلا يا إخواننا، يعني أغلب الذين نجبوا في علم القراءات القرآنية وتعليم القرآن بدأوا هذا المشوار العلمي أو هذا العمل العلمي منذ نعومة أظفارهم. يعني خلف لما يقول عن نفسه حفظت القرآن وأنا ابن 10 سنين، معناها بدأ متى؟ قبل العشر، لعله بدأ قبل 3 سنوات أو 4، منذ أن كان في السادسة، في الخامسة، في السابعة، الله أعلم متى، لكنه انتهى من حفظ القرآن وعمره 10 سنين. ومن من العاشرة إلى 13 كان يتقن الأحكام ويضبط التلاوة، فلما أتقن جلس يعلم وعمره 13 سنة. وأقرأ الناس، قال وأقرأت الناس، هو يقول وأنا ابن 13 سنة. هنيئا له هذا العمر الحافل، عاش 79 سنة. خلف عاش 79 سنة، بدأ يعلم وعمره 13 سنة، يعني أقرأ الناس أكثر من 60 سنة، أكثر من ستة وتقريبا 66 سنة وهو يقرأ الناس. هنيئا له هذا العمر الحافل في تعليم كتاب الله عز وجل. وكان يقول عن نفسه قرأت القرآن على سليم ابن عيسى مرارا، إذن كما فعل سليم، سليم قرأ على حمزة مرارا، وخلف يقول قرأت القرآن على سليم ابن عيسى مرارا، وكنت أسأله بعد الفراغ من آخر القرآن أروي عنك هذه القراءة التي قرأت عليك عنك عن حمزة، فيقول نعم، فيقول نعم. إذن هنا التلميذ يستثبت من شيخه، هل أروي عنك هذه القراءة عن فلان، فيقول نعم. جميل الاستثبات في القراءة. هذا هو خلف رحمه الله. وننتقل إلى الإمام السابع من القراء السبعة رحمهم الله تعالى أجمعين، وهو الإمام علي بن حمزة الكسائي الكوفي، شيخ الكوفة في القرآن وشيخ الكوفة في النحو رحمه الله تعالى. ولد 910 ومات 89، يعني أنه عاش 70 سنة، عاش الإمام الكسائي 70 سنة. في ترجمته بعض اللطائف، الكسائي وصل في العلم إلى منزلة عالية، حتى إن هارون الرشيد أمير المؤمنين في الدولة العباسية اختصه ليكون يعني أستاذا لأولاده وإماما له، وكان يعني يحضره مجلسه ويتباحث معه في المسائل العلمية. يقول الكسائي، واسمعوا هذه القصة اللطيفة الطريفة، يقول الكسائي صليت إماما بهارون الرشيد فأعجبتني قراءتي، يعني لما عم يسمع قراءة نفسه في الصلاة، يعني يصار يقول لنفسه والله هذه القراءة جميلة ما شاء الله، إيش الحروف هذه، إيش المخارج، صوتي حسن إلى آخره. فأراد الله عز وجل أن يؤدبه ويعيده ليعرف الفضل لله سبحانه وتعالى. يقول الكسائي فأعجبتني قراءتي فغلطت في آية ما أخطأ فيها صبي قط، أردت أن أقول لعلهم يرجعون فقلت لعلهم يرجعين. نعم، ما في بالقرآن لعلهم يرجعين، ولا باللغة أيضا في لعلهم يرجعين. قال الكسائي فوالله ما اجترأ هارون أن يقول لي أخطأت، ولكنه لما سلم الكسائي من الصلاة قال هارون يا كسائي أي لغة هذه؟ يعني الكسائي هارون رشيد رحمه الله كانوا أئمة وخلفاء وكانوا علماء، فيعني هو عرف أن هذا خطأ، لكن أراد أن يعني ينظر ماذا عند الكسائي من كلام. فقال له يا كسائي أي لغة هذه؟ قلت يا أمير المؤمنين قد يعثر الجواد، يعني اعترف بأن هذه جرت على لسانه على سبيل السهو والخطأ. فقال أما هذا فنعم، يعني أما هذا الجواب فنعم، يعني فأنا أقبله منك. ما شاء الله، يعني هنا الإنسان يعجب بأدب هارون الرشيد من جهة، ويعجب بأن الكسائي رحمه الله اعترف بالخطأ من جهة أخرى، ويعجب أيضا بأن الله عز وجل إذا أحب عبدا وهذا العبد أخطأ وأخذه شيء من الغرور في نفسه، فإن الله عز وجل يؤدبه مباشرة حتى يعود إلى الله عز وجل، لذلك جاء التأديب مباشرة من الله عز وجل. هذه القصة من القصص الجميلة التي تروى عن الكسائي. أيضا من القصص التي تروى عنه رحمه الله التي ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، يقول اجتمع الكسائي وأبو محمد اليزيدي عند هارون الرشيد. أبو محمد اليزيدي من البصرة، وهو تلميذ أبي عمرو ابن العلاء، والكسائي من الكوفة، ونحن نعلم بأن البصرة والكوفة في ذلك الزمان كانتا مدينة العلم، فيعني دائما مدن العلم يعني يصير بينهم نوع من يعني كما يجري بين الأقران، كل واحد يحاول أن يقول نحن أفضل منكم. فاجتمع الكسائي وهو من الكوفة ومع أبي محمد اليزيدي وهو من البصرة عند هارون الرشيد عند أمير المؤمنين، فحضرت صلاة يجهر فيها يعني في القراءة، فقدموا الكسائي، لعلها كانت صلاة المغرب مثلا، فقدموا الكسائي يصلي فأرتج عليه في قراءة قل يا أيها الكافرون، كما نعلم سورة قل يا أيها الكافرون يعني فيها متشابهات. فسبحان الله في ذلك المجلس لأمر يريده الله أشكلت هذه السورة أثناء الصلاة على مين؟ على الكسائي. فلما أن سلم انتهت الصلاة قال اليزيدي، اليزيدي اللي جاي من البصرة يعني يريد أن يعني يطعن قليلا في الكسائي، فقال قال اليزيدي قارئ أهل الكوفة يرتج عليه بقل يا أيها الكافرون. الكسائي لم يجب بشيء، سكت. فحضرت صلاة يجهر فيها، لعلها الصلاة التي بعدها العشاء مثلا، فقدموا اليزيدي تفضل أنت صلي، فأرتج عليه في سورة الفاتحة. سبحان الله العظيم، أرتج مع أنه إمام كبير، أرتج عليه في سورة الفاتحة، يعني بمعنى أخطأ فيها، طبعا صححوا له. فلما أن سلم التفت فقال قال بيتا من الشعر، احفظ لسانك لا تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق، احفظ لسانك لا تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق. أيضا هذه القصة تدل على أن الذين يحبهم الله إن أخطأوا يؤدبهم مباشرة، فهؤلاء هم أعلامنا ولكنهم ليسوا بمعصومين، فلو غلطوا قليلا فإن الله عز وجل يعني يعيدهم إلى الصواب، وهذا دليل محبته لهم. ويذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد فيقول قال الفراء لقي الفراء من كبار العلماء ومن كبار القراء وهو تلميذ الكسائي، يقول لقيت الكسائي يوما فرأيته كالباكي فقلت له ما يبكيك؟ فقال هذا يحيى بن خالد أحد الحكام الموجودين في ذلك الزمان يوجه إلي فيحضرني فيسألني عن الشيء، فإن أبطأت في الجواب لحقني منه عيب، وإن بادرت لم آمن الزلل، يعني بيسألني أحيانا قد أخطئ أنا إذا أسرعت في الجواب، وإذا تباطأت أصغر في عينه. قال فقلت له ممتحنا له يا أبا الحسن من يعترض عليك؟ قل ما شئت فأنت الكسائي. شوفوا سبحان الله، فأخذ الكسائي بلسانه، أمسك لسانه بيده فقال قطعه الله إذا أنا قلت ما لا أعلم. ما شاء الله، أرأيتم يا إخواننا هؤلاء الأئمة الذين هم أشياخنا والذين تنتهي إليهم أسانيدنا، ما صاروا أئمة هكذا، وإنما صاروا بصدق اللهجة، بصدق اللهجة أمسك لسانه وقال قطعه الله إذا أنا قلت ما لا أعلم. ويذكر ابن وهبان أيضا في أحسن الأخبار عن القاسم بن سلام يقول ما رأيت أعلم من الكسائي بالقرآن، المتكلم أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام العظيم في اللغة والقرآن والتفسير والشعر، يقول ما رأيت أعلم من الكسائي بالقرآن. ويقول يحيى بن معين، وما أدراك ما يحيى بن معين، من كبار علماء الحديث وعلم الجرح والتعديل، يقول ما رأيت بعيني هاتين أصدق لهجة من الكسائي. ويقول هارون الرشيد، سبحان الله تأتيه الشهادات من كل الطبقات من العلماء والمحدثين والقراء بل ومن الخليفة نفسه، يقول هارون الرشيد ما رأيت أفضل منه يعني عن الكسائي، ولا أورع ولا أبصر بالقرآن والعربية. بقي أشياء في ترجمة الإمام الكسائي لعلي أبقيها إلى الحلقة القادمة، فإن وقت هذه الحلقة قد أزف. إلى أن ألقاكم فيها أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شموس القراءة نور لنا، يضيء الإله بها دربنا، وتشفي العلي ويستر ربي به عيبنا. الجزيل القوي.